سلعان رصيصي شجار الانتقام المحتل رح يختفي سلطول كرم المحتل وبكان يونس أبرار هجموا بقلوب الثغل بيتل بركان النار سلطول كرم المحتل وبكان يونس أبرار هجموا بقلوب الثغل بيتل بركان النار ونار لبناء الرملي وليس صلوا الثوار يا راي خسر السيف بالعالي الأفريقي تحجار الانتفاض المحتل رح يختفي يا راي خسر السيف بالعالي الأفريقي تحجار الانتفاض المحتل رح يختفي